الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فضل الكرام، هنقعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. وزلنا في أبواب رؤية المؤمنون، أو ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيف نرى ربنا في الآخرة. وقفنا عند هذا الباب، باب 95 و95، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الآخرة. قرأنا الحديث في ذلك، بس لم نعلق ونبين فيها، مع أيضا الباب الذي يليه، الباب في رؤية الرب عيانا. وجل الأحاديث تتكلم عن حديث أبو هريرة قال: قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة، قال: كلكم يرى الشمس تصف نصف النهار ليس في السماء سحاب؟ قلنا: نعم. قال: كلكم يرى القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة؟ قالوا: نعم. قال: أولادي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة، لا تضارون بالتجديد ولا تضارون بغير تجديد في رؤيته، كما لا تضارون في رؤيتهما. كل الروايات التي جاءت هنا ذكرها المؤلف فينا في لفتة على أنه كلها جاءت في تضارون أو تضارون، ما أتى بالروايات التي فيها تضمون. في روايات أين وراء هذا الباب لم يأتي فيه، صحيح؟ أي باب بقى؟ ايش رباعي 51 في نفس الباب؟ لا، انا عندي كله تضارون مستلمعي 52 تضارون عادي بقى نسخه ثانيه لمن دي هذا هي نفس الرساله كلها على نفس الباب وانا طبعتي قبل طبعكم. الطبعه دي طبعه قديمه من يعني سنين 20 سنه ولا شيء اكثر. فالطبعه اللي عندي 51 52، عندكم تضمونه 46 ايضا، بس مش النسخه اللي عندي. عندك انت تضمونه هو لا، وكل النسخ اللي عندكم انتم تضمون هي عندي تضارون، وفي تضارون برضو على الناس. فين في الباب هذا عندك انت ذكر تضارون في الباب هذا؟ تضارون؟ يبقى نسختك طبيعتك القديمه دي. انت الباب اللي معاك كله تضمون شكلك. تضارون 453 53 هكذا. طيب انت النسخة اللي معكم فيها الاثنين، جيد، لان النسخة اللي معي كلها تضارون فقط، فلان هي في روايات تضارون وروايات تضمون. طيب خلاص، هي مشكلتكم طبعتكم الظاهر، طبعا غير الطبعة اللي عندي، طبعتي قديمة اصلها، فيبدو الطبعة اللي معي الطبعة الكاملة، معي الرابعة، الطبعة الكاملة عندك أول صفحة. أيوة، خمسة بعد الطبعة اللي معي فيها تحديد فيها تعديل فيها تطبيق. السؤال بقى اللي هي 1996 98 كم؟ 98 نعم. طيب ايا كان احنا سنشرح هذه وهذه لان الاثنين هذه لها معنى وهذه لها معنى. الصوت على التليجرام واضح. طب هنا نتكلم على نبدأ ان شاء الله على هذه المسألة. انه كنا قد بعنا الأسابيع الماضية على مسألة إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فلما تقر في قلوب الصحابة الأجلاء على أن رؤية الله عز وجل ممكنة بل هي أكيدة يوم القيامة ثابتة أن أهل الإيمان سيرون الله عز وجل، قد بعنا الكلام من قبل حتى نكرر في رؤية عرصات يوم القيامة وفي رؤية الرؤية بعد دخول الجنة. لكنهم بعد أن استقروا واعتقدوا وآمنوا وصدقوا بكل ما جاء في رؤيتهم لربهم يوم القيامة اشتاقت قلوبهم أن يعرفوا كيف سيرون ربهم وكيف ستكون الرؤية وما هي يعني هذه الرؤية كيف سينظرون إلى الله عز وجل، لأنهم قد رأوا ما دون ذلك في الدنيا، رأوا مخلوقات الله في الدنيا، أعجبهم ما في الدنيا من صنع وخلق الله عز وجل من الأنهار والبحار والجبال وغير ذلك، من الشمس المستنيرة المستديرة، من القمر البدر في فيها، فأرادوا أن أشرأبت القلوب إلى النعمة العظيمة وهي نعمة رؤية الله عز وجل. وهذا فضل عظيم أن كما قلنا من قبل أن ينعم الله عز وجل على المؤمنين بعد دخولهم الجنة في رؤيته سبحانه وتعالى. فقالوا يا رسول الله أنرى ربنا، سألوا الأول أنرى، فقال نعم ترون ربكم، ثم قال وكيف نرى ربنا، يعني كيف سنرى الله عز وجل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لهم ويضرب لهم الأمثلة في كيفية رؤيتهم لله عز وجل يوم القيامة، وهذا من باب تهيئ القلوب وامتلاء القلوب شوقا وهيبة لرؤية الله عز وجل. وقلنا من قبل بأن رؤية الله في الجنة على خلاف بين أهل العلم المستقر في رؤية في الأعياد ورؤية يوم الجمعة، ورؤية قد تكون بكرة وعشيا، وهذه كلها مقامات ودرجات لا يعلمها إلا الله عز وجل فيما ينعم به على عباده. فأولا أكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الكل سيرى الله. طبعا خاصة ما نتكلم عن الخلاف بقى اللي بيناه الأسبوع الماضي في الرؤية في النساء والرجال وغير ذلك، الراجح أن الكل سيرى الله بإذن الله تعالى، لكن نقول هنا أن الكل سيرى الله عز وجل. ثم قال ستروا ربكم، ثم بين لهم كيف سيرون الله عز وجل، وبين لهم بأنهم لكم سترون ربكم كما ترون القمر، في رواية لا تضمون كما بينا الآن، وفي رواية لا تضارون ذلك، وفي رواية لا تضمون بالتجديد، وفي رواية لا تضامون بالتخفيف، ورواية لا تضارون بالتجديد، ورواية لا تضارون بالتخفيف. وهنا بينا هل تضارون في رؤية الشمس من الظهيرة من غير سحاب، قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر من غير سحاب، قال لا. قالوا لا. قالوا لا. قال لكم قال إنكم لا تضارون في رؤيته كما تضارون في رؤيتهما، كما لا تضارون في رؤيتهما. رحمكم الله. فهنا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كما سنشرح تضارون وتضمون الآن في رؤيتهم للقمر ورؤيتهم للشمس، وضوح هذه الرؤية العظيمة التي تكون للبدر للقمر ليلة البدر أو للشمس ليس بينها سحاب، يعني في سحاب الظهيرة ترونها عيانا بيانا واضحة مستقرة يعني. ثم بين لهم بأن لا تضمون بالتجديد، يعني لا يضم تضمون بالتجديد، يضم بعضهم إلى بعض، يعني كأن فيها التزاحم. تضمون يعني لا تتزاحمون، التضمن أنك تتزاحم كالناس تتزاحم في رؤية الشيء. ولا تضامون بغير تجديد معناها من الضيم، أي من الضيم من الظلم، يبقى تضامون من التزاحم. بالتجديد ضامون من الضيم أي الظلم، يعني لا ظلم في ذلك. يعني هذه إذا نقول أولا هذا معنى تضامون وتضار وتضامون وتضارون، يعني لا ضرر يقع عليكم، لا ضرر يقع عليكم في هذه الرؤية، وهذا الضرر سنبينه الآن. تضارون يعني لا ضرر. طب أي وأي نوع الضرر؟ قد يكون هل الضرر ضرر حسي أو ضرر مادي؟ يعني لا يقع عليكم في رؤيتكم لله عز وجل لا ضرر حسي ولا ضرر مادي، هذا منتفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عندما تنظر إلى القمر وتنظر إليه لا يصيبك، تنظر إليه حتى ليلة البدر لا يصيبك الضرر لا الحسي ولا المعنوي. الضرر الحسي يعني الضرر في عينين، الإشعاعات التي قد تتعب العين أو تتعب البدن، فهذا كله لن يكون. أنت كما أنك تنظر إلى القمر فلا يتعبك الإشعاعات لا في العين ولا في البدن، لا خمول لك، لا يحدث لك غم عندما تنظر إلى القمر أو إلى الشمس. هذا الضرر الذي قد يحدث لك عندما تنظر إلى القمر أو إلى الشمس هذا منتفي عندما ترى الله عز وجل. لذلك قال لا تضرون، يعني لن يصيبكم ضرر عند رؤيتكم لله عز وجل مثل لو كان هناك ضرر في رؤيتك للقمر، لأنك أحيانا ممكن ترى أو للشمس قد تضرر ضرر حسي من الإشعاعات التي تنزل عليك من ذلك فتصيبك ببعض الضرر أو تتعب العين أو تتعب البدن أو غير ذلك. بل فإذا لكنك إذا رأيت مثلا القمر في السماء الصافية أو الشمس قد لا يصيبك ذلك. فهو يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأن رؤيتك لله عز وجل لا يكون فيها ضرر، كما قد لا يصيبك الضرر أو لا يصيبك الضرر عندما رؤيتك للقمر بدرا أو للشمس صافية في السماء الصافية. فهذا أولا هذا الضرر نقول الحسي، لو قلنا ذلك الضرر الحسي. ولابد لك أنك أيضا بل العكس، بل أنك عندما ترى الشمس أو ترى القمر بهذه الصورة يكون في قلبك نوع من الانبساط والسرور وتشعر بالجمال وتشعر بروعة ذلك. أحيانا لما تنظر للقمر ليلة البدر في السماء وتراه كده في الليل قد تستمتع بهذه الرؤية، أو الشمس أيضا قد تستمتع بهذه الرؤية. فهذا نقول هذا الضرر الحسي منتفي، والضرر المعنوي الذي تكلمنا عنه الآن لا يمكن أحد أن يقول، لأن عندما نظر إلى القمر في ليلة البدر أو نظر إلى الشمس وهي في صافية أنه أصاب مثلا نوع من الغم أو الحزن أو الضيق أو غير ذلك، هذا الضرر المعنوي. فهو الإنسان ينفي كل هذا، بل العكس سيكون، لأنك عندما تنظر إلى الله عز وجل سيكون هناك، لا يكون أبدا هناك ضرر من الرؤية، لأن احنا قلنا في الدنيا لن نستطيع أن نرى الله عز وجل، في الآخرة سيجعل الله عز وجل لأبصارنا قوة أننا نرى الله عز وجل. والعكس كمان في المعنوي، لا ضرر معنوي من هذه الرؤية، بل عندما ترى الله عز وجل سيكون أشد سرورا وفرحا، وقلبك تسعد به أيام سعادة. حتى إنما قلنا الأسبوع الماضي لما يرجع الرجل إلى بيته فتستقبله زوجته بعد رؤية الله عز وجل فتقول والله مزدت إلا جمالا وبهاء وسرورا ونضرة، وقال لها أيضا وأنت مزدت إلا كذا وكذا وكذا. كل هذا منين؟ من رؤية الله عز وجل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا الضرر أن يحدث، لا يحدث ضررا مادي، ستكون هذه الرؤية لا بضرر مادي ولا بضرر معنوي، بل أنك ستمتلئ سرورا واطمئنانا بالروعة والجمال والذي سيكون لك في رؤية الله عز وجل. فكأنك كما تتمتع عند رؤيتك للقمر بهذا الأمر أو رؤيتك للشمس بهذا الأمر، ستتمتع أيضا برؤية الله عز وجل في ذلك، بل تمتلئ أعينكم نضارة وقوة ونورا وتشع نورا عندما تنظر إلى القمر، فهذا يكون أعلى وأعظم عند الله عز وجل. وهذا جاء من حديث الترمذي الذي قلناه من قبل أيضا، لما دخل أهل الجنة الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فقالوا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، فيكشف الجبار عن الحجاب أو يكشف الجبار الحجاب، فما أعطوا شيئا، انتبه من قولنا سلف، فما أعطوا شيئا من النعيم أحب إليه من النظر إلى وجه الكريم، فكان هذا هو أعظم كما قلنا النعائم على الإطلاق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بجلاء: تنظرون إلى الله لا ضرر حسي يقع عليكم في الأبصار ولا في الأبدان، ولا ضرر معنوي، بل هو ليس هناك لهم ولا غم، بل هو سرور وابتهاج ونظرة وفرح، وفرح شديد بذلك. نعيم أيها نعيم، هذا في تضرون. ثم أيضا ذكر لا تضمون، لا تضمون يعني لا تتزاحمون. أنت تنظر، ولله المثل الأعلى، عندما يجتمع جميع أهل الأرض إلى الأرض وينظرون إلى السماء، لو تزاحموا كلهم هيروا السماء أم لا؟ سيروا السماء. هل تزاحمهم في الأرض يعيقهم عن رؤية السماء؟ هذا هو المقصود. لا تضمون يعني لا تزاحمون، لا أحد يشوش على أحد. إذا اجتمع أهل الأرض جميعا ورادوا أن ينظروا إلى السماء أو إلى القمر في علو سيرونه بدون هذا التزاحم، لن يشوش على أحد منهم. يعني حتى لو حدث التزاحم لأحد سيغيب، يغيب القمر، القمر في علوه ستروه أيضا لو كل الناس خرجوا ليرون القمر بذلك. فهنا النظر والرؤية لا يشوش عليها بحال من الأحوال، فهذا معنى لا تضمون، يعني لا تتزاحمون فيشوش عليكم في الرؤية. وكذلك كل الناس في الجنة سيرون الله عز وجل، لا يتزحمون ولا يؤثر ذلك على رؤيتهم لله عز وجل. وقال لا تضامون بدون الشد، يعني لا تضامون لا تظلمون. هنا الضيم قلنا الظلم، يعني لا يمكن لأحد أن يجحف على أحد في هذا الموقف بحيث لا يستطيع أن يرى الله عز وجل. أنت لم تكون في مكان وفي زحام وعايز تنظر تلاقي واحد بغطي على واحد، لو كنت في حرم، لو كنت يعني في الكعبة أو في مكان، أو في مكان واسع أو شيء، ممكن واحد يقف يغطي على واحد فيصيبه بظلم، يعني يظلمه بعدم الرؤية. هذا كله منتفي يوم القيامة في رؤيتي، في رؤية الناس لله عز وجل. فلا يوجد ظلم، لا يمكن لأحد أن يشحف على أحد فلا يستطيع أن يرى الله عز وجل في هذا الموقف، أو يغيب الرؤية عنه، لأن الكل سيرى الله عز وجل، الكل كواحد، كل الناس كواحد، لا أحد سيمنع أحد أو يظلم أحد في ذلك. فهذه هذا معنى تضمون بالتشديد، وتضامون بغير تشديد بالتخفيف، وتضرون وتضارون. فهنا نعم احنا قلنا تضرون بالضرر، وتضرون الضرر والظلم والتزاحم ثلاث حاجات زي واحد. قلنا تضمون الاول بالتجديد التزاحم، وتضار بالتخفيف الظلم، والراء التجديد تضرون بالراء التجديد للضرر. نعم التخفيف بقى، التخفيف ما قلتها ايش؟ ما قلتهاش اصلا صح؟ انا قلتها حضرتك قلتها بس ما قلتش عليها، ما اعرفش انها هي بس على ثلاث ولا مش على اربعه. نذكرنا قلتها في الأول تضرون نعم بتسمع نعم تختلفون نعم احنا قلنا هذه تختلف تضرون قلنا تضرون بس ده من الضرر، وتضرون تختلفون فيها، بس هي تضمون تتزاحمون، تضرون تختلفون نعم فيها. احنا قلنا ايش في تضرون في الكلام في الاول؟ تضرون الشد يعني الضرر، لا انا قلت تضرون الضرر قلت ذلك؟ تضرون صح؟ نعم قلت تضرون الضرر بالتخفيف اختلاف اختلفون تضرون من الضرر بالتشديد من الضرر تضرون بقى هي اللي ممكن تكون تختلفون تحتاج لمراجعة تضرون لما طيب خلينا نشوفها اقول لك عليها بس اخلص تضرون نعم من الضرر والله أعلم فيها لا تضرون هي من الضرر ليس أقامة أيضا هوتنا فين طيب توقفين بتقول شيء عشان دائما شيخ مد قلنا نعم طيب قال إقامة إقامة هنا تبقى رسل بعد الصلاة لكم إن شاء الله عاصم ما زلنا في باب رؤية تلفيت رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة لأن الرواية التي جاءت أو الرواية التي جاءت في تضامون أو تضامون قد بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وهذا كما نقول هو تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء فلا يظن أحد لابد أن يبين هذه المسألة تأصيلا طبعا هذا بيرد على المبتدعة الذين ينكرون سواء المعتزلة الذين أنكروا الرؤية بالكلية أو الأشاعرة الذين تاهوا في هذه المسألة أنهم أثبتوا الرؤية في الآخرة ولم يثبتوها إلى الجهة أو إلى الجهة فوقع فيما وقع فيه قد بيان ذلك في أول محاضرة بهذا الباب لكن أقول هنا هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وضوح الرؤية بوضوح رؤية وضوح رؤية الشمس ليس يدومها سحاب وضوح رؤية القمر ليلة البدر بوضوح رؤية أهل الإيمان لربهم يوم القيامة لا تشبيه المرء بالمرء فلا يظن أحد بأن سيرى الله وحشاه ذلك كالقمر وكالشمس في المرء في صورة المرئي هذا تقريب للأذهان حتى تثبت هذه العقيدة في قلوب المؤمنين قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي الذي قال أنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليلة البدر ليس دونه سحاب قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس على صلاة قبل غروب الشمس ففعلوا وهذه اللي بيناها ما الأسباب التي تجعلك ترى الله عز وجل أو كيف تنال هذا النعمة قد بيناها في أول محاضرة لو تذكروا هنا الحديث يبين مسألة الحرص على صلاة العصر وصلاة الفجر وأن هذه من أسباب أن كما قال صلى الله عليه وسلم استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا وهذا يبين أن يسأل الوسيلة العظمى لأنك ترى الله عز وجل أو الإكثار كمان من رؤية الله عز وجل في الآخرة منها وسائل أخرى بيناها أيضا لو ذكركم بها مسألة الاقتراب يوم الجمعة مبكرا في المسجد فتكون أقرب إلى رؤية الله عز وجل في يوم الجمعة في الجنة منها أيضا بأنك كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم الذين سيأتي بقول تفسيري لقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقلنا بأنك الزيادة هي رؤية الله عز وجل يوم القيامة قال الذين أحسنوا إذا لم تكون من المحسنين هذا من الأسباب التي تؤدي إلى تجعلك تنال هذه النعمة أن تكون من أهل الإحسان وقبلها قلنا أن تكون من أهل الإسلام تموت على التوحيد وليس بينك وبين الشرك شيء لأنك حتى تكون من الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالرؤية لقلنا من قبل الذين سيروا الله عز وجل هم أهل الإيمان في الجنة لن يدخل الجنة أحد مشرك لا يمكن أن يدخل الجنة أحد قد أشرك بالله عز وجل إذا تحقيق الإيمان وتحقيق الإحسان المداومة على هذه الصلوات أنك أيضا من ذلك أيضا تصون بصرك عن ما يغضب بالله عز وجل إن أردت أن تنال الرؤية البصرية لله أن ترى الله عز وجل ببصرك عليك أن تحافظ على بصرك في الدنيا لأنك لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل لا تطلق بصرك إلى الحرام أو في الحرام فهذا يضعف نظرك يوم القيامة جزاء من جنس العمل كما جاء في بعض الحديث أن من شرب من خمر الدنيا لم يشرب من خمر الآخرة ويحرم من ذلك أيضا في بعض الذي إلا أن يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه. في ذلك الصوت عندكم على التليجرام أخبروني عشان بيقطع يده. فقلنا بأن واضح ولا إيه؟ طيب أخبروني بس على الصوت. لا بأن المرء يحرص على ذلك حتى ينال هذه النعمة. سندخل هنا في أريد أبين مسألة، لأنها لو كانت لو ثبتت كان فيها رد يعني قوي زيادة على المبتدعة في بابه قال في رؤية الرب عيانا، باب الذي يليه قلنا فيه حديث قرأناه الأسبوع الماضي، قال ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. نعم تستدل، أنا بديها بس مثال. من شرب في الدنيا الخمر حرم من الخمر الآخرة، معلوم جاءت وقال ذلك أنت لو قد تحرم من رؤية الله عز وجل بنظرك أو تحرم من أعلى درجات الرؤية بسبب ما كان يكون في من معاصي في الدنيا في ذلك. هنا قال ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. هذه اللفظة لو ثبتت اللفظة هذه فيها كلام عند أهل العلم، عيانا تحديدا، هذا عيانا بعض أهل العلم ضعفوه يعني ضعفوا عينا هذه اللفظة التي فيها عين، لأنها طبعا لو ثبت ستكون رد على من؟ رد على من ينكر أولا، لأن عينا بمعنى إيش؟ يعني عينا بالبصر، يعني سترون ربكم عينا، عينا هذه يعني سترونه ببصركم. وطبعا هذا ينفيه الأشاعرة حتى الذين قالوا بالرؤية، وينفيه طبعا المعتزلة الذين نفوا الرؤية أصالة، لكن هي رد على المتشعرة أكثر لو ثبتت هذه تكون ردا صريحا لهم، لأن الرؤية عيانا بالبصر، لأن معنى عيانا يعني تراه، يقول يرى الشخص عيانا يعني يراه ببصره. هذه طبعا من الروايات التي، لكن هو حتى الشيخ تكلم عن بعض الروايات تكلموا فيه، لكن البعض ضعف هذه الجزئية في الرواية، لكن لو ثبتت مع الأدلة الأخرى طبعا تبين قول أهل السنة والجماعة في الرؤية. سندخل على رؤية نبينا عليه السلام ربه تبارك وتعالى في المنام، وهذا مبحث آخر، وكنا قد بينا ضوابط هذه المسألة من قبل، قلنا اتفق أهل العلم أو اتفق أهل السنة على أن الله عز وجل لن يرى في الدنيا يقظة، لن يراه أحدا في الدنيا يقظة في الأرض، خلينا نتكلم ذلك. واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وقلنا بأنهم اتفقوا بعد ذلك على أنه بجواز رؤية الله عز وجل مناما، وهذا اتفقت عليه ليس أهل السنة فقط، حتى الأشاعرة قالوا بذلك وغيرهم قالوا على جواز رؤية الله عز وجل مناما. ثم وهذا قد يكون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت على غير النبي صلى الله عليه وسلم من أهل من السلف ومن الصالحين، وبعض الأئمة قد ثبت عنهم ذلك كما سنبين. فالآن احنا سندخل على مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه إثباتا بما جاء في الأحاديث، وهذه طبعا لا شك بأنها يعني من أعظم النعائم أيضا، أن ويشرب رأي أهل الاجتهاد أهل الفضل أهل العلم أنه ينعم على المرء برؤية الله عز وجل. طبعا قلنا بأنه لن يراه عيانا، لن يراه في الدنيا عيانا يقظة، لكنه يراه قد يراه في المنام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن كثير من السلف، وسنبين هذه المسألة إن شاء الله بعد نقرأ حديث هذا الزوج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلنا وشفنا والحاضرين. قال المصلي باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه، عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا عيان رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت رؤيا الأنبياء. في صوت الآن على التليجرام يبدو أننا في صوت الان على التليجرام. الان في صوت على التليجرام. انا اخر بقى ادخل تاني. في صوت على التليجرام ده كده جه. طيب سنبدا بقراءه بابي في رؤيه بابي ورؤيه نبينا عليه السلام ربه تبارك وتعالى في منامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وشيخنا والحاضرين. قال المصنف: باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في منامه. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وما جعلنا رؤيا التي أريناك. قال: هي رؤيا عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت رؤيا الأنبياء وحيا. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في نومه وفي يقظته فهو حق. باب أصل. باب عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت ربي لا أعلم به. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو ثبي، أو وضعها بين ثديي حتى وجدت بردها بين كتفي، فما سألني عن شيء إلا علمته. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تراءى لي ربي في أحسن الصور. وعن عائد أو ابن عائش الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رب الليلة في أحسن صورة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة. وفي هذا الإخبار: ووضع يده بين كتفي. بين كتفي. ووضع يده بين كتفيه. في بقى شكرا بعدين. نعم. باب عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. وذكر كلامه. باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى. عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا أو نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله تعالى موعدا نريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار؟ فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى، فما شيء أعطوه أحب إليهم من النظر إليهم، وهي الزيادة. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجهه، إلى وجه الله تعالى. وفيه عن ابن مسعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب العظيم الذي فيه إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كما بوب الإمام قال في منامه، ثم أتى من قوله تعالى: وما جعلنا الرؤية التي أريناك. ثم قال ابن عباس: هي رؤية عين رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلام تكلمنا من قبل على كلام ابن عباس لذلك، ورد عائشة عليهم رضوان الله عز وجل جميعا. فسنحمل الكلام الآن هنا على التبويب ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وقلنا من قبل بأن نكرر ذلك، أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة فصلنا فيها القول على أنها رؤية في عرصات يوم القيامة، وقلنا الراجح فيها أن يرى فيها أهل الإيمان وأهل النفاق ولا يرى الكفار. ثم رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. وهذا في الحديث اللي بيناه. كذلك طبعا رؤية العرصات حديث يأتيه الله في سورة في التي لا يعرفونها فيقولون فيقول من تنتظرون يقولون ننتظر ربنا يقولون أنا رب يقول أنا ربك أنا ربك يقولون أنت لست بربنا قال هل بينك وبينه علامة قال نعم ثم يأتيه الله عز وجل في السورة يعرفونها فقلنا بعد ذلك أنا يقول أنا ربك فيقولون أنت ربنا من الذي يقول أهل الإيمان وبينه بيننا وبينكم وبينه علامة فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا إلا أهل النفاق يجعلون ظهورهم طبقا فلا يستطيعون السجود فقلنا أن هذا الدلال على رؤية أهل الإيمان مع أهل النفاق ثم قلنا أن كما بيت الأدلة أن أهل الإيمان يسعدون برؤية الله عز وجل يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجاء تفسير من مثلا كما قرأنا الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير لهذه الآية الزيادة لرؤية الله عز وجل يوم القيامة والحديث الذي كان معنا من قبل إنكم سترون ربكم وحديث إنكم سترونها ربكم عيانا إلى غير ذلك من الأدلة التي تفصلنا فيها الكلام لكن تبقى بعد ذلك قلنا الاختلاف الذي حدث في الأمة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينه الباصرة يوم عرج به وقلنا الخلاف بيناه أيضا الكلام وما جاء فيه والراجح وقول الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعينه في المعراج ثم لما ذكر قال سئل قال نور أن أرى أيضا فقال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال نور أن أرى يعني كان الحجاب نور فكيف يرى الله عز وجل وقلنا بأنه أو هو قال حجبني النور كأن نور أن أرى يعني حجبني النور وأنا سأسأل سؤال بعد أن تذكروني به ما الحجاب الذي يقصده هنا أي ما هو معنى الحجاب حجبني النور أي نور الذي حجبه أو هل الحجاب بمعنى أصح السؤال سيكون هل الحجاب كان من الله للمؤمنين أم الحجاب على المؤمنين إلى الله وسأتركها الآن نبينها إن شاء الله لاحقا لما يأتي وقتها لكن نقول هنا كشف الحجاب قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فدل ذلك على أن الله لا يرى عيانا في الدنيا أبدا وقد بينا هذا الكلام ألخصه بس فقط للجدد وتذكيرا لما قلناه من قبل ثم تبقى المسألة الأخيرة معنا الآن وهي رؤية الله عز وجل في المنام هل هي متاحة أم غير متاحة هل تجوز أم لا تجوز هل هي ممكنة أم غير ممكنة وهل هي ممكنة لكل أحد أم هي ممكنة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط أو الأنبياء فقط وهل ممكن يتكرر هذا الأمر أم لا الصحيح الراجح في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه أكثر من مرة بعضهم قال كما جاء بسند صحيح عن ابن عباس قال رأى محمد ربه مرتين بفؤاده صلى الله عليه وسلم بسند صحيح عن ابن عباس رأى محمد ربه مرتين بفؤاده طبعا بفؤاد يعني رؤية منامية لا رؤية بصرية ثم استدل أيضا ذلك على قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى فهنا يقال ما بأنه يعني أنه رأى ربه مناما حقا أكثر من مرة ثم جاء الحديث الذي معنا عند الترمذي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة قال يا محمد فيما اختصر ملأ الأعلى الحديث طويل وفيه جزئية أيضا هامة سنبينها فيه لم يذكرها هنا طبعا كل الحديث قال فوضع يده بين كتفيه حتى وجدت برضها بين الثديين أو وضعها بين الثديين حتى وجدت برضها بين كتفيه فما سألني عن شيء إلا علمي هذه الجملة مهمة لأن فيها إشكال سنرد عليه فما سألني عن شيء إلا علمته وفي رواية في زيادة في الرواية فعلمت ما بين السماوات والأرض أو فعلمت ما في السماوات والأرض هذه الجملة من الأهمية استدل بها القبوريون على علم النبي صلى الله عليه وسلم وسنحاول نبينها إن شاء الله لكن هنا نقول الأول بأن هذا الحديث صحيح في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام طبعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف في الحديث قال الله عز وجل له فيما يختصر يا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يختصر من بناه الأعلى قال لا أعلم قال لا أعلم فقال ثم قال وجدت برد أنامينه بين كتفي ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على باقي الحديث هذا الحديث في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الإمام البغوي في قال جملة استنبط منها العلماء حكما يعني أو يعني اجتهادا فيه قال رؤية الله في المنام جائزة وسكت بعض العلم جاء وقالوا إذا رؤية المنام الله في المنام جائزة للمسلم وحتى للكافر يعني قد يراه المؤمن وقد يراه الكافر سيأتي الكلام بأن رؤية المرء لربي، هذا من كلام البغوي أقول ليس دليلا، يعني هو استدل على كذلك على رؤية الله في المنام جائزة. بعضهم قال إن هذا يعم، يعم يعني كل أحد من الخلق قد يرى ربه، لكن سيأتي الكلام بأن كل واحد سيرى ربه على قدر إيمانه. لذلك أن البعض جاء يروى يعني جاء أحد من الولاء ومن الأمراء، ف ما أدري ذكروا لابن سيرين أو ابن تيمية برضو ثاني كل ثاني، قالوا رأيت ربي أو قالوا كأني رأيت ربي أسودا، فضحك أو ابتسم الذي قيل له ذاك ابن تيمية فيما أذكر، قالوا هذا من عملك وما بدلت فيه من الدين، فكأنه رآه على حاله الذي كان فيه تبديله للدين وظلمه وغير ذلك، فرآه على هذا الحال. فقد يرى الإنسان على، لو قلنا مسألة تحتاج لمزيد من البحث حتى أتركوها الآن في مسألة غير المسلم، لكن هذا من عموم قول البغوي في ذلك، يعني تحتاج لزيادة البحث كما قلت. لكن نقول أولا رؤية كلام العلماء أن رؤية الرب جل على في المنام جائزة، واستدلوا كما قلنا بقول معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم نمت فرأيت ربي، في رواية أخرى نمت فرأيت ربي، دلالة صريحة على أن الرؤية كانت في المنام وأن الرؤية ليست بصرية. وقال لما نام فرأى ربه النبي، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للنبي أحكام لباقي الأمة إلا ما جاء الدليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أيضا من الأدلة على ذلك أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وطبعا في كثير من روايات السلف بعد ذلك في هذه المسألة أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام النبي أحكام على الأمة إلا أن يأتي غير ذلك، واتفق العلماء كما نقل ابن تيمية ذلك والعقلاء على أن للمؤمن أن يرى ربه جل في علاه ويخاطبه ويبشره، ولا يمكن ذلك عقل. طبعا هذا في الكلام في المؤمن كما نقل ابن تيمية في ذلك، وورد قصص في ذلك ممكن نستفيد فيها، ولكن أنا سأختصر. أشار طبعا قصة عبد القادر الجيلاني، عبد القادر الجيلاني كان من أهل السنة، لما ليس كما فعل بقبره بعد ذلك واتخذ يعني يتقرب إليه، لكن هو كان من أهل السنة رحمة الله عليه. فقال يروي هذه القصة ابن تيمية عنه، قال بأنه رأيت أو يعني أنه قال رأيت ربي في المنام، فقال يا عبد القادر قد قربتك مني وأسقطت عنك التكاليف. فقال وأول ما جاء قال إني ربك، فقال ارتعدت فرائسي أو فرائسه، فقال إني قربتك وأسقطت عنك التكاليف، فقال اخسع عدو الله. في الأول هو لبس لبس قال اخسع عدو الله، حتى في المنام جاءه، فحتى الطلبة قالوا وكيف علمت يا إمام إن هو الشيطان؟ قال إذا كان لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه التكاليف، فهل يأتي ويسكت عنه التكاليف؟ كان تلبيسا من الشيطان، فهو من فقهه وعلمه لم يقتر بذلك، لما علم منه هذا الكلام فقال له اخسأ عدو الله، فلم يسكت. طبعا لنستشهد على أن لم يكن عندهم إنكار على إمكانية رؤية الله، ما قالوا زي ترى الله، لكن هو بيحكي لهم القصة على أن هذا لم يكن الله عز وجل، كان من تلبيس الشيطان. فكانوا احنا نتكلم، وطبعا ليس هذا استدلالا، احنا نتكلم احنا بعلم الأدلة، احنا نتكلم على أن هذا كان معتقد السلف، معتقد السلف بجواز رؤية الله عز وجل في المنام. فبين هذه المسألة حتى أنه قال قد قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، فكيف يرفع عني ويقربني الله عز وجل، فعلم أنه من تلبيس الشيطاني عليه أيضا. بل بعضهم قال انه نقل عن الامام احمد الخلال، نقل عن الامام احمد انه قال بانه قد راى ربه، امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل قال رايت ربي في المنام. وان كانت بعض الاسانيد يكون بعضها يكون فيها ضعف يقوي بعضها بعضا ويستانس بها، لان المساله اصلها ثابت بادله اخرى صريحه ايضا، حتى لو هو الاحمد يقول لما رايت ربي سالته يا رب يعني ما افضل ان يتقرب به المرء اليك، فقال يا احمد بكلامي، وكلام الله القرآن. وهذا يعني هذا ما قاله الإمام أحمد في رؤيته هو مع ربه، ولا عجب في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن فضل قراءة القرآن، قال اقرأوا القرآن فإن لكم في كل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلا شك بأنه كما قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كتاب في كلام الله عز وجل، فأفضل ما يتقرب إليه أو تقرب به المرء إلى ربه هو القرآن. وطبعا كنا القرآن فهما وتدبرا وعملا وقراءة إلى غير ذلك منه، حتى أن ابن عباس شبه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم البيت أو القلب الذي لا يقرأ القرآن أو الصدر الذي لا يحمل قرآنا كالبيت الخارج تعشعش فيه الشياطين وتسكن فيه، كذلك القلب إن لم يكن فيه قرآنا يكون فيه يردد ذلك تجد الشياطين تهجم عليه أيضا. وأيضا من عفوا مما استأنس به في هذه القصص قصة مشهورة أيضا تتناقل في أعتقد في يعني على المواقع وغير ذلك قصة محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن الجوزي طبعا نقلها عنه في المناقب أو ذكرها عنه في مناقب محمد بن إسحاق. قال كأنه نام فقال رأيت القيامة ورأيت ربي رأيت نورا وسمعت كلاما. ثم قال لي ربي يا محمد ماذا تقول في القرآن؟ قال وكلامك. قال عمن أخذت؟ يسأله الله عز وجل أعلم به. قال عمن أخذت؟ قال هذه بفضل قال هذه قال عمن أخذت؟ قال هذه بفضل الله نقول نستطيع أن قال عمن أخذت؟ قال أخذت عن أحمد بن حنبل. يقول له ذلك عمن أخذت يا محمد القرآن يعني. قال أخذت عن أحمد بن حنبل. قال فأوتي بأحمد. فقال له الله عز وجل يا أحمد ماذا تقول في القرآن؟ قال هو كلامك يا رب. قال له عمن أخذت؟ قال أخذت عن عطاء بن عن عطاء. فأوتي بعطاء لا قال أخذت عن شعبة ناسف. فأوتي بشعبة. فقال له الله عز وجل يا شعبة ماذا تقول في ماذا تقول في القرآن؟ قال هو كلامك يا رب. قال عمن أخذت؟ قال أخذت عن عطاء. فأوتي بعطاء لا قال عن المغيرة ناس شعبة قال عن المغيرة. فقال فأوتي بالمغيرة. فأوتي بالمغيرة فسئل نفس ما سئل به السابقين. فقال أيضا عمن أخذت؟ قال أخذت عن عطاء. فقال عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس. قال فترك عطاء وأوتي ابن عباس. هذه في الرواية يقول ذلك هو. فقال الله عز وجل له ابن عباس ماذا تقول في القرآن؟ قال هو كلامك. قال عمن أخذت؟ قال أخذت عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فأوتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد ماذا تقول في القرآن؟ قال هو كلامك يا رب. قال عمن أخذت؟ قال أخذت عن جبريل. قال الله عز وجل صدقت وصدقوا جميعا. وهذه قلت أنقلها كما هي عن ابن الجوزي في مناقب عن محمد بن إسحاق يراجع فيها السند. لكن كثير من الصحابة ورد ابن القيم في المدارك ومدارك طبعا معلوم فيه بعض الأمور. لكن عن أبي يزيد البسطاني أيضا يروي عنه بأنه قد رأى الله عز وجل في منامه. وحتى أنه قال رأيت ربي فسألته كيف الطريق إليك. هو يروي ذلك فقال اترك نفسك وتعال اترك نفسك وتعال. فقال كيف الطريق إليك؟ قال اترك نفسك وتعال. كأنه يريد أن يقول بأن المرء عليه أن يسير إلى الله عز وجل ويترك كل ما شيء يعطله. يترك الهوى يترك أمور الدنيا يترك كل شيء قد يعطله عن طريقه إلى الله عز وجل. قال اترك أن تترك نفسك. قال الطريق إلي أن تترك نفسك وتأتي يعني يترك نفسه لكتابه وللسنة لا يحيد عنها قيد أملة. وقلنا طبعا هذه المسائل تراجع فيها بعض الأمور لكنه هذا الكلام عظيم جدا لما قال اترك نفسك وتعال. فكأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما هو مما سواهما. هذا ضابط مهم جدا لا أردت أن تضبط المسألة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا جاءك الأمر يخالف طبيعتك جبلتك لو قلنا هواك عاطفتك سواء في زوجك في أولادك في أبويك في عملك بما تحبه وجاء الشرع يخالف ما أنت تحب فتركت ذلك للشرع لله ولرسوله هذا هو الذي يقصده الله عز وجل اترك نفسك وتعالى. تعارض الأمر وكثيرا كل منا ما يأتي هذا التعارض كل في مكانه أب مع أم مع ابن مع أخ مع عمل مع غير ذلك قد يأتيك ما يتعارض ذلك مع ما شرعه الله عز وجل. فهنا تبتلى بقوله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فكل من ترك ذلك وكان كله وسار على الطريق هذا هو الذي يقابل الله عز وجل به كما قال الله عز وجل لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. بل الله عز وجل بين على عظم حق الوالدين وبر الوالدين وكيف أنك لابد أن تطيعه. ومع ذلك قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا على أنك مع هذا مع ما فيه من شرك قد يقعون يأمرون به فلا تطع لا يغلبنك حبك لهما على أنك تقع في ذلك. ثم بعدك وصى وصاحبهما في الدنيا معروف على أنك لا تقف لا تنزع يدك أيضا من صحبتهما لأن طريقك إلى الجنة عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جبريل لما أتاه قال أتاني جبريل آنفا قال رغم أنتم رغم أنتم رغم أنتم أو رغم أنتم رئي ثلاثة أدرك أبويك أحدهم أو كلاهما ولم يدخله الجنة. فطريقك أيا كان هؤلاء أو الوالدين على طاعة على غير طاعة عندهم ما عندهم برك بهما وإرضاء الله عز وجل في معاملتك لهما هما طريقك إلى الجنة. هذا فقه إن البعض يخلط لما يأتيه بعض استقامة والتزام ويرى الأبوين على غير ذلك فينكر عليهما ما ينكر تجد قلبه يتغير وتجد أنه يقع في العقوق بسبب يظن بأنه في طاعة لله. لا أنت ما أمرت بذلك أمرت أن تطيعهما لا شك أن تطيعهما في المعروف لكنك تعلم بأن طاعتك لهم حتى ما هم عليه من ذلك لو كانوا على الكفر أنك أيضا تصحبهما لأن هذا الفعل أمرت به شرعا فأنت هذا يكون طريقك عند الله عز وجل في دخول الجنة. فهنا كل هذه وردت هذه الأمور أو وردت هذه القصص والروايات عن السلف في أنهم قد رأوا الله عز وجل. لكن هنا لابد أن نبين الرؤية لها ضوابط. ندخل في مسألة علمية شوية عشان الحكاوي دي يعني لو تقوش معاه كتير فيها كده أنا عارف بتحبوا أغلبكم ذلك يعني. لكن نقول هنا لابد أن الرؤية خلاص قلنا الرؤية ممكنة لكن لابد طبعا للرؤية هذه ضوابط وضحها أهل العلم. لما قال رأيت ربي طيب أول شيء لابد تعلم أن أحكام الرؤية المنامية غير أحكام اليقظة. يعني أحكام الرؤية المنامية ليست كأحكام اليقظة أول قاعدة تضحى بهذه المسألة. لذلك حتى يعني هذه المسألة سأشير ليها ولن أتوسع لكن حتى نثبتها لمن يتوسع في القراءة إن بعض أهل العلم قالوا أن هذا الحديث أو قالوا الأحاديث المنامية التي فيها رؤية منامية لا يثبت بها صفات لا يثبت بها صفات استقلالا طبعا لكن ممكن تكون تبعا يعني لما أصل من قبل. وهذا الكلام ظهر من قول ابن تيمية ومن اختيار ابن تيمية في بعضهم وإن كان ليس هذا أقول هذا محل خلاف من العلماء لأن كثير من العلماء أثبتوا كما سيأتي معنا بعض الصفات من هذا الحديث. لكن قول ابن تيمية في هذه المسألة كأنه ليه لأن هذا الحديث لو إثبات الصفات بعضهم قال أنه سيكون بابا مبتدعة يسحبون لهذا الباب في هذا الحديث أنت تثبت وهو بنام وهو يتكلم معك يعني يرد عليك بعض إثبات الصفات أثبتها في الرؤية المنامية. وهذا الكلام له تفاصيل أكثر لكن أردت أن أبينه فقط الآن على أن بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية يرى بأن حديث الرؤية هذه المنامية لا يثبت منها صفات وإن كان ابن رجب مثلا وابن مندة وغيرهم بل كثير من المتأخرين المعاصرين أثبتوا صفات من الحديث كما صفة الأنامل تحديدا لأن صفة اليد كما هذا الحديث طبعا بطوله لما قال شعرت ببرد أناميله بين ويده أولا على صدري وعلى ثديي وبرد أناميله بعد ذلك ففيه إثبات الأصابع واليد والأنامل انتبهوا لهذه المسألة. فالبعض طبعا اليد مثبتة من قبل بأدلة والأصابع مثبتة من قبل بأدلة الإشكال في الأنامل الأنامل هي وردت في هذا الحديث. فالبعض يثبت صفة الأنامل من هنا والبعض تجد يثبت صفة الأنامل وهو من أهل السنة لأنه يرى بأن حديث الرؤية لا يثبت منها أحكام لا يثبت منها صفات. هذا الباب لا يرى أن حديث الصفات الله عز وجل تثبت من أحاديث الأحكام وغير ذلك. أما الرؤية المنامية لا يثبت منها عشان تعرفوا حتى تفهموا من لذلك تجد ابن تيمية لم يثبت صفة الأنامل من هذا الحديث والوعد كما ابن رجب وابن مندى وغيري أثبتوا صفة الأنامل. أنا أثبتها فقط وليس المقام ترجيحا الآن نبين لكن لتعلموا هذه المسألة. لذلك نقول أحكام الرؤية المنامية غير أحكام اليقظة. الأمر الثاني أن رؤية المنام ليس باللزوم أن تطابق اليقظة. ليش هذا الكلام؟ يعني أنت قد قلنا سترى الله ترى في أي صورة لا تظن أبدا أن الصورة رأيت فيها صورة الله قد تراه شيخا شابا ترى أي شيء بلونه كذا بلونه كذا هذه كلها ليست صورة لله عز وجل. والدلالة حتى على ذلك من رؤية يوسف عليه السلام قال في الآية إن الله عز وجل رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين من الذي سجد؟ الأب والأم والإخوة، صحيح؟ في الكواكب والشمس. يبقى اللي رأى، فنقول هنا رؤية المنام ليس باللزوم أن تطابق اليقظة، هي إشارات ودلال وأمور معانا. هذه دي المسألة. وهو رأى الشمس والقمر، إذا مطابقة المنام لليقظة ليست باللزوم، لا يستلزم ذلك، تمام؟ هذا ضابط ثاني. ضابط ثالث وهو الأهم كمان يضاف، لا تكييف رؤية الله عز وجل في المنام، يعني ترى الله عز وجل في المنام بلا كيفية، يعني لا تسأل عن الكيفية، سترى صورة، وهذه الصورة التي تراها ليست هي صورة الله كما قلنا، ولا تسأل عن الكيفية، هذا حتى لا تقع في إشكالية الكيفية، ونحن تكلمنا عنها من قبل في كيفية الله عز وجل. ولذلك ابن تيمية وكثير من العلماء يرون بأن يرى المرء ربه بحسب إيمانه، كلما قوي الإيمان حسنت الصورة، وكلما ضعف الإيمان ضعفت الصورة، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قلت بأنه قصة تذكرت ابن تيمية، أمير جاء لابن تيمية فقال له كأني رأيت البارحة في المنام أشد ما يكون، رأيت هو بيقول لا مش الله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام أشد ما يكون سوادا. فهنا نظر إلى ابن تيمية وتبسم، قال قد ظلمت وغيرت الدين ورأيت بما اعتقدت على قدر دينك وإيمانك. فهنا الكلام هنا على أنه طبعا الظلم ظلمات يوم القيامة، فرأى السواد بقى هو، وهذه قد تكون إشارة ممكن تأتيك. لذلك البعض قال لما قد يرى الكافر ربه إشارة لأنه يسلم بعد ذلك أو يؤمن، أو تكون بشارة له في إسلامه، في البعض الذين جوزوا رؤية الكافر لربه أيضا، أو قد يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم فيبشره وكان فيه خير وتبشير له في ذلك. لكن الشاهد بأنه الإيمان أن الرؤية على قدر الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هنا، رأيت ربي في أحسن صورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس إيمانا، فلما يرى الله عز وجل سيراه في أحسن صورة سبحانه وتعالى. لذلك نحن ندور مع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الصورة تحسن عند قوة الإيمان، والعكس بالعكس. فدلالة على أن قوة الإيمان كان عنده قوة إيمان يرى الله عز وجل في أحسن صورة. أنا حسيت أن الناس بتخرج الصوت بيقطع، ما زال أنا مش عارف. طب لو الصوت بيروح خالص؟ لا لان انا رجعت على نت ثانيه، والله اعتقد كده الصوت هيكون افضل ولا ايش؟ مفيش صوت؟ لا حول ولا قوه الا كده يبقى افضل. تاخد الصوت فين؟ طب الفيس بعد كده النهارده صوتي ما ضايع. طيب قلنا قال رايت ربي في احسن صوره، فقلنا بان رؤيه الله عز وجل تكون على حسب ايمان العبد كلما قوي ذلك. وقد ياتي الرؤيه وفيها بشائر كما قال علماؤنا اهل السيرين والبغوي وغير ذلك. قال يعني انه بعضهم قال من راى ربه في المنام دخل الجنه، وهذه طبعا ليست ادله على ذلك حقيقه. والبعض قال بانه من راى ربه في المنام فقد وعد بالمغفره والرحمه، وهذا قاله البغوي كذلك ايضا. والبعض قال من راى ربه فسيصيب خيرا لا محاله مثلا بذلك، او بعضهم قال اذا راى ربه في المنام يعطيه شيئا، فقالوا هذا ابتلاء سيبتلى به بعد ذلك. فكل هذا عموما هي تأويلات من أهل العلم في مسألة الرؤية حقيقة. وبعضهم من قال لو رأى ربه معرضا عنه فيعلم أنه مذنب، لقوله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، فقال إن رأى ربه معرضا عنه في الرؤية فيعلم أنه على ذنب وعلى معصية، لابد أن يراجع نفسه في ذلك أيضا ويتقي الله عز وجل. و لذلك قال كثير من أهل العلم أيضا أن رؤية الله عز وجل تؤول على وجوه كثيرة، منها حصول النعمة في الدنيا أو في الآخرة، منها راحة البدن، منها راحة القلب، منها الهداية والنور في الدنيا والهداية والنور التام في الآخرة. كل هذه أمور بقوله تعالى أيضا سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وأيضا كما قلنا أن كل هذه يعني مسائل من الأهم في مسألة الرؤية. طبعا الحديث فيه بعض هو الحديث طويل، لكنه في جزئية أنا بعد يعني أريد أن أبينها لأن استدل بها البعض، وهي في الحديث فيه قال لما قال فما سألني عن شيء إلا علمته. وفي رواية الحديث الطويلة، لأن هذا الحديث له رواية طويلة، قال أيضا فتجلى لي كل شيء، قال ذلك وعرفت أو فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. وفي رواية فعلمت ما في المشرق والمغرب. وقال فما سألني عن شيء إلا علمت. كل هذه الروايات يعني الجمل في الروايات التي جاءت استدل بها القبريون وأصحاب البدع على عموم علم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم كل شيء وأنه أحاط بكل شيء علم. وقالوا الرواية تبين ذلك، لأنه قال فتجلى لي كل شيء وعرفت، وفي رواية فعلمت انتبهوا ما في السماوات وما في الأرض، وفي رواية فعلمت ما بين المشرق والمغرب، وفي ما سألني عن شيء إلا علمت. طب فقالوا إذن النبي يعلم كل شيء، وده اللي تعرفه من بعضهم الذي يدعي بأن النبي علم كل شيء، يستدلون بهذه الشبهة. وهذا الشكل الحق أنها وهي جدا من أوهم ما تكون، لكننا سنبينها لأهميتها. أولا لا شك أنك لابد تقتنع تعتقد وتصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل شيء، وهذا والعكس هذا من المعلوم من الدين من الضرورة، يعني هم يخالفون من المعلوم الدين بالضرورة. والأدلة متكاثرة. أولا أنه لا يعلم الغيب قطعا إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه فقط في زمانه وفي وقته قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال الله عز وجل يسألونك كأنك حفي عنه قل إنما علمها عند الله لكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ما مسني سوء أنا إلا يدين وبشير لقوم يؤمنون. والله عز وجل قد بينها تصريحا في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وأعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. اختص الله عز وجل لنفسه بذلك. بل عندنا أدلة كثيرة. قال تعالى أيضا ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه، والله عز وجل أخبره بذلك بعد ذلك أيضا. وإذ أسر النبي لبعض أزواجه حديثا ثم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. ما كان يعلم يسر ما قالت نساءه لبعضهن البعض، فأخبره الله عز وجل بذلك أيضا. بل أكثر من ذلك أن مثلا قدمت له الشال مسموما لما دعته اليهودية ووضعت السم في الشال، وما علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أخبر وقتها عند طعام، وحتى كان قد أكل، وهذا كان السبب من أسباب موته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ومات فيها البراء بن معرور رضي الله عنه وآخر أيضا. فقال ارفع أيديكم أنها أخبرتني أنها مسمومة. الشاء أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أنطقه هو الله عز وجل، فما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بل أكثر من ذلك يوم القيامة حديث الحوض، لما النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الحوض أو كان على الحوض فيأتي رجال يظن من أصحابه أو من يريد أن يعني أن يعطيهم أو يعني يشرب يسقيهم فيمنع عنهم أو يصدون عنه، فيقول أصحابي فيقول له الملائكة ويحك، أو قال يقول له الملائكة إنك لا تعلم ما أحدثوا بعده. فالنبي لم يكن يعلم عن هؤلاء ماذا أحدثوا بعده بذلك، أو لا تدري ما أحدثوا بعدك هنا. طيب هذا الأول تأصيلا، إن الأدلة صريحة بل ممكن تكون متواترة على عدم علم الإنسان. طب كيف ما نحمل ما جاء في الحديث الذي معنا الآن على أنه أنه قال أعلمت ما في السماوات وما في الأرض وما بين المشرق والمغرب وما سئلت عن شيء وما سئل شيء إلا علمت أجبت يعني فيه. نقول هنا هذه الألفاظ إما عندك لها تفسير، أول احتمال لها أن الله عز وجل أعلمه ما هو كائن فقط في وقته، ما هو كائن فقط يعني هو ما موجود، ما موجود في حين ما ظهر له، حين ما أتى الله عز وجل له في المنام، فأعلمه ما هو كائن حينئذ في السماوات والأرض أو ما بين المشرق والمغرب، هذا لا إشكال في زمانه يعني ليس مطلقا بعلمه. هم يستدلون بذلك على إيه؟ على حاطة السلام بالعلم، بل يقولون أنه لا فرق بين علم الله وعلم النبي، بل فقط علم الله علم ذاتي أزلي وعلم النبي موهوم، يعني الله عز وجل أعلمه إياه لكن العلم واحد. انظر الكفران في ذلك، لكن هم يعني كانوا يجعلوا هذا علم لله وهذا علم هذا علم مخلوق بس موهوب، الله وهبه ذلك العلم لكن العلم واحد، الاثنين علمهم واحد، وهذا كفر مبين وضلال كبير. فنقول الاحتمال الثاني أن الله عز وجل قد أعلمه جواب ما سأله عنه فقط، لأنه قال ما سألني عن شيء إلا أجبت، فهنا وهنا لما قال فيما يختص بالملأ الأعلى فهنا فقال لا أعلم أولا ثم أعلمه طبعا بعد ذلك كل ذلك. فالبعض قال هنا أي ظهر له وكشف له ما في العوالم السفلية أو العوالم العلوية والسفلية أو ما اختص به الملأ الأعلى في وقتها وفي في حينها. لو قلنا الاحتمال الأول بأن الله عز وجل أعلمه ما كان موجودا في وقتها في السماوات والأرض والمشرق والمغرب، قلنا هذا لا إشكال فيه. ليش؟ لأنه أعلمه في ما كان موجودا وقتها، لأن هل أعلمه ما لم يكن موجودا أو ما سيكون؟ لم يكن، لا, لا, لا, لا يكون ذلك، هذا ليس المعنى. فإذا نكون هنا وهذا ليس إعلاما مطلقا، يعني لم يعلم الله عز وجل وسلم بكل العلم المطلق، لا أعلمه ما كان موجودا في وقته في السماوات والأرض والمشرق والمغرب، بل هذا مثل ما أعلم الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل قال عن إبراهيم إيش؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ملكوت، أنا قلت ملكوت، ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ذكر الآية، فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بما أرى الله عز وجل إبراهيم. فلو كنتم تقولون إذن إبراهيم مثل النبي يعلم كل شيء، بل هو رأى الله عز وجل رأى أو أرى إبراهيم ما في وقته لإبراهيم، كذلك هنا قال عليه السلام فعلمت ما في السماوات وفي الأرض، وأيضا إبراهيم ما علم كل العلم، وإلا لو قلت بذلك أصبح إبراهيم عليه السلام كالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أيضا ما كان العلم كله، وهذا لا يقول به أحد. إذن لا حجة عند القبوريين في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء، بل هذه طبعا يعني من حجج واهية وكلها باطلة بطلانا عظيما كما بينا، كما قلت قالوا علم الله أزلي أو ذاتي حقيقي، وعلم الرسول يعني حصل له بالتعليم وانكشفت له ذلك أيضا. وقلنا أن هذا كله هم طبعا حتى لو نزلنا تنزلا معهم قالوا علمت ما في السماوات والأرض، قالوا ما وما تفيد العموم، الأصل في ما هي الغير العقل مش للعقل، صحيح؟ طبعا أنتوا ماشيين معاه، أيوة صحيح، الأصل في ما أنها لغير العقل، من للعقل أنتوا إيه ما فيش نحو خالص، ما الأصل إن ما الأصل نقول ما هو يسجلونها بما للعموم للاستغراق، صحيح؟ يعني يعم جميع يعم الكل، صحيح ولا لا؟ طيب هم يستدلون بذلك ما في السماوات وفي الأرض، إن ما اشتعف وجب الاستدلال عندهم إن ما تفيد الاستغراق فتعم الجميع الممكنات والموجودات والمعدومات وذوات العقول وغيرها، بل تشمل الواجبات والممتنعات أيضا، كل ده عندهم في ما تشمل كل هذا العموم كله. فنقول عندنا أن نناقشكم في الاستدلال، أولا ما تفيد الوقت إنه وضعت لغير ذوي العقول، ده الأصل عند المحققين فذلك، فيخرج من مفهومها ذوات العقول. طب من أين؟ قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، الآيات إنكم وما تعبدون من دون الله فجعلت لغير ذوي العقول بذلك، فليست الرواية دليلا على علمه صلى الله عليه وسلم بجميع كل شيء أو حاط بكل شيء، ده لو قلنا. وأيضا قلنا طيب لا تنزلا، بعض أهل الأصول قالوا إن ما تفيد كل تشمل العقول وذوي العقول، بعض علماء الأصول قالوا ذلك، نقول أيضا يعني في ذلك. طيب هنقول هنا قوله في السماوات والأرض يدل على إن ما في الممكن فقط، يعني أعلمه الممكنات التي في السماوات والأرض، لم يعجبه لا الممتنعات ولا الواجبات، يعني ما لا يشترط فيها الاستقرار، كما قال تعالى تدمر كل شيء إيه؟ تدمر كل شيء، وهي ما دمرت كل شيء، دمرت إيش؟ المساكن فقط اللي موجودة، لكن كل شيء في الأرض ما دمر. فما هنا لا يراد بها العموم الاستغراقي، يريد بها العموم اللي هو من حيث الممكن والموجود في وقتها. هذا هو لو حملناه على ذلك، يعني الثابت والكائن والمتحقق والموجود والحاصل والمستقر، ليس المستقبل والممتنع والذي لن والذي غير موجود الآن إلى غير ذلك. فيعني هذا ما في حدود الإمكان الممكن، عام يراد به الخصوص لو قلنا بأنه في الممكنات فقط. وإلا طبعا هم لا يقولون، هذا يرد على دعواهم بأنه يريدون يقول إن هي تفيد كل العلم، المكان وما سيكون وما لم يكن، وكان يحيط بالعلم كله أيضا. قلنا الرد أيضا منكم على ما قال الله عز وجل عن إبراهيم، لأن الله عز وجل قال عن إبراهيم ذلك وكذلك نري إبراهيم، فلو كان الله عز وجل رأى إبراهيم مثلما أري النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن كان إبراهيم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أحاط بكل شيء علما أو أحاط بما تقولون. وهذا يدل على أنكم حتى هم لا يقولون بذلك، هم لا يثبتون أن هذا كان لإبراهيم، ويريدون أن يخصون هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يدل ذلك على أن ليست ما في العموم للاستغراق بكل شيء. أي ثم نرد عليهم، خلاص كل هذا يرد بالنصوص الصريحة اللي قلناها في أول الكلام، النصوص الصريحة من الكتاب والسنة تبطل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء، بل قد بينت الآيات والأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه أشياء غابت عنه أمور كثيرة لم يكن يعلمها لذلك أيضا. فعدم علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأشياء أو بعض الأوصاف تدق قرينة صريحة جدا في صرف ما اللي في الحديث ما في السماوات وما في الأرض، إنها ليست العموم والاستغراق، بل هو عام يرد بالخصوص. لو جمعنا الأدلة تدل على ذلك، لكن هذا طبعا لمن عنده قلب، لمن عنده عقل، من أراد الحق، أما من أراد غير ذلك فيسير كما هو يسير. فالله عز وجل هو العليم بكل شيء، ومن سواه علمه محدود أيا كان، حتى لو كان أعظم الأنبياء أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الصحيح في هذه المسألة التي أردنا أن نبينها، لأنها شبهة من الشبهات التي قد تلقى عليك. طيب نرجع للفوائد المستنبطة من هذا الحديث أيضا. وانا قلت ان المساله، اذكركم بان مساله الصفات فيها محل خلاف، لذلك هو الحديث طبعا بعضهم يجعله بالصفات، لو قلنا بالصفات هيصب صفه اليد، يعني يقول صفه اليد ان قال وجدت برد يديه بين كتفين، وطبعا هذا لا يظن احد ويسرح ان هذا تقدير لكيفيه يد الله، لانه يقول بين كتفيه وكتف النبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما هو بشر، فكان اليد انتبه لذلك بيقول احكام الرؤيه المناميه ليست باليقظه بين كتفين، فما تقولش إذا يد الله عز وجل مساحتها كذا، هذا ما يصح، لأن الله عز وجل قد بين من قبل بأن الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، بل يمينه يقبض بها السماوات والأرض، فأنت ليست هناك إيش كيفية في المسألة هذه ولا تكيف، لكن أنت بتثبت إن قلت بمن قال بأن يثبت يستخدم الحديث في إثبات الصفات، وإن كان طبعا إثبات اليد هو له أدلة أخرى كما قلنا ذلك أيضا. وفي أيضا بعضهم أصابعه وفي برد أنامله، وقلنا برد نابله بين كتفي، هنا بعضه أثبت الأنامل كما قلت على أن أضيفت إلى الله عز وجل، والبعض لم يثبت الأنامل على أن الحديث ليس محلا لإثبات الصفات، لكن كثير من المتأخرين المعاصرين يثبتوا بذلك، وأنا قلت أن لهم سلف، أن مندى وابن رجب في شرحه للحديث أثبت ذلك، وعلى النقيض ابن تيمية لا يقول بذلك لما بينت. في أيضا حديث لبعض الفوائد وهي ممكن تستنبطوا معي فيها، قالوا لما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما تصل الملأ الأعلى يا محمد قبلها قال لا أعلم، وهذه مسألة تكلمنا عنها كثيرا في الأدب، بأنه مدام المرء لا يعلم فعليه ألا يتجرع، ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة. فالأصل أن طالب العلم إذا سئل عن شيء بل العالم، وقلنا كثير من سلف ابن عمر نفسه جلس في مجلس فسئل سؤالا قال لا أعلم، سئل الثاني قال لا أعلم، سئل الثالث قال لا أعلم، قام منشرحا وفرحا جدا قال الحمد لله الذي قال ابن عمر ثلاثة لا أعلم، وقام سعيدا أو فرحا في بعض الرواية، لأنه سئل فقال لا أعلم. من ابن عمر يقول وإذا إحنا عندنا بس لو سألنا سؤال كل بيجري عشان يلحق يجيب، حتى يعني يكتب له الإجابة بذلك. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، نعم إن كان في موطن وفي مكان ليس فيه أحد من أهل العلم وهو يعلم أنه من أهل العلم كيوسف عليه السلام لما قال إني على اجعلني على خزائن الأرض، هذه مسألة أخرى نتقدم، وأن هو وجب عليه أن هو الذي يجيب، وجب عليه أن هو يؤم الناس في الصلاة، وجب عليه أن هو يكون له القيادة لأنه هو أحق بذلك. أما غير ذلك الأدب أن المرء إذا كان لا يعلم شيء لا يشتهى. طبعا إحنا مصر فتيين للركب، يعني إحنا أصلا ما فيش حاجة اسمها ما نعرفش. طبعا تعرف ذلك لما تسافر بره تبقى قاعد في الحرم أو في مكان، فمش ممكن يعدي حاجة كده ومحدش مصري يكون موجود فيضرب فيها أي حاجة، يعني ما يكونش ليه رأي في المسألة يعني عموما، يعني أو حتى في أي مكان يعني. فهذه ده مش في الدين فقط، ده حتى في الدنيا. يعني انت وقفت في الشارع تسال عن مكان معين، مش ممكن حد مش هيقول لك روح هنا ولا هنا، على ممكن يكون هنا هو مش عارف، بس هو مش هيسيبك تعدي كده ما يوجبش معاك. فهذا طبعا في العلم لا يصح، لانه لاصل ان المرء يقول لا اعلم. وطبعا لا يسال يعني لا ننسى قول مالك او فعل مالك لما سئل عن المسائل التي سئل عنها ورجع من المغرب، من رجع بما عنده 4 أو 6 مسائل فقط او غير ذلك ايضا، حتى قال لو ضربت اكباد الابل حتى تقول لا، قال نعم ارجع فقل لهم ان مالك لا يعلم بذلك ايضا. وهذا مش مالك كما قلنا ابن عمر كمان فعل ذلك ايضا. ف وغير ذلك من الصحابه كانوا يحيلون بعضهم على بعض في الفتوى حتى لا يتجرؤونهم على ذلك ما دام يعلم. حتى ابو موسى الاشعري رضي الله عنه سئل مره في مساله الفرائض تقريبا واخطا فيها او يعني لم يوفق فيها، او كما قلنا ايضا في المساله هنا كما فسأل ابن مسعود، فابن مسعود قال بالقول الصواب فيها، فهو لما علم بأنه لم يصب في المسألة قال كيف تسألونني وفيها هذا الحبر بينكم، يعني خلاص بقى مش يسألوني، يسألوا ابن مسعود هو أعلم، هو عالمنا، فتوقف وأحال إليه بعد ذلك. فهنا هذه المسألة تبين مسألة، حتى لو تذكروا أيضا المسألة المهمة في ذلك، الصحابة لما اختلفوا في زمن عمر بن الخطاب على مسألة الإكسال لمن وطئ ولم ينزل هل يغتسل أم لا، فرجعوا إلى من؟ رجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها يسألونها على ذلك، فقالت لهم على الخبير سقطت ثم بيانت من أبي مسعود إنما الماء من الماء أو نعم إذا جلس ابن شعبية الأربعة جهد فعليه الغسل إلى غير ذلك. فدل ذلك على أنه إذا اختلف بشيء يرجع فيه لأهل العلم، ويكون حتى عمر بعدك لما جاء الرد من عائشة قال لئن اختلفتم بذاك لأضرمنكم أو لا، يعني ما معناه أنه نزع الأمر خلاص واستقر الأمر على الصحابة بترجيح عائشة وبقول عائشة في ذلك. فهذه كلها مسائل لما نقول بأنه تبين حرص الصحابة على من عنده العلم هو الذي كان يتكلم، ومن لم يكن عنده علم كان يتورع عن الكلام. وأنا أقول ليش هذا؟ لأن إحنا في الزمن الآن كل واحد بيدلو بدلو، حتى في المواقف الفتن اللي إحنا فيها الآن وفي مواقف الأمة تجد كل واحد يعني ما بيمشيهاش. لازم طبعا الآن انتشر وسائل التواصل، فلازم يكون مثلا هو مثقف، طالب علم، ممكن يكون طالب متوسط مبتدئ، حتى لو متقن، حتى لو شيخ، لكن لم يصل لمرحلة إنه عالم مثلا أو عالم مجتهد. فتجد لابد إيه، وبالبعض مثلا مشتهر بدعوة، مشتهر بتدريس بشيء، فلابد يعلق، هو يظن أن تعليقه ده شيء عادي، أن يكتب مثلا رسالة كده أو مقال أو نتاع ويتكلم عن عضل المسائل في الأمة الآن التي يعني قد لو حدثت في زمن الصحابة كان يجمع لها عمر أهل بدر وأهل الخندق وبيعة الرضوان حتى يستشيرهم. إذا كان جمعهم فقط على مسألة دخولهم الطاعون في الشام لما كان الطاعون هل يدخل أم لا يدخل، فجمع كل أهل الشورى عنده عشان يستشيرهم في سنة يدخل الشام أم لا يدخل الشام. ونحن لم تكون المسألة من عضل المسائل مع ضعفنا وضعف علمنا وضعف ما عندنا من اجتهاد، لكن تجد كل واحد بتطوع عنده تحت يده 1,000,000, 2,000,000, 500,000, 400,000, 300,000 يكتب رسالة ويقول فيها رأيه. ورأيه ده طب مبني على إيش؟ مبني على اجتهاد، مبني على أصول علمية أنت درستها، مبني على لأنك يعني حققت شاورت أهل العلم، شاورت زملائك من الذين عندهم الاجتهاد قبل. هو أصلا مش من المرتبة دي، لكن هو لا، هو ما يهمه، هو يكتب رسالته ورأيه ولك ده رأيه، وتحت إيده الأعداد الغفيرة التي نحن فيها الآن في المواقع يظنون أن هذا الرجل يتكلم كلاما صائبا، وممكن تعرضه على كلام العلم تجد أن هذا مقاتل، ممكن يفتن الأمة، ممكن يجر الناس جميعا إلى مصائب. فهل هو بيقف يعلم أن كلامه هذا سيصل لهؤلاء الناس فيصدقونه؟ هل تكلم بعلم؟ هذه المصيبة اللي احنا فيها الآن. هل لازم كل موقف يحدث في الأمة أن كل الناس تخرج تتكلم حتى لو من سبيل أهل العلم الشرعي، أم لابد أن يترك العلماء ليتكلموا؟ هذه المصيبة اللي احنا فيها ليش؟ لأن لما العالم سيتكلم مع هؤلاء الغوغاء لن يظهر كلام العالم، ما هو كله زي بعضه، قسموا العدد على الناس. لكن لما يسكت هؤلاء الناس ويعلمون أن هذا دين وأنت لا تتجرأ واترك العلماء أهل الاجتهاد الذين علم عنهم ذلك هم اللي يتكلمون وهم رسالتهم تصل للأمة ستنصلح حال الأمة ويجتمع الناس على علماء. لكن اللي بيحدث ذا تقطيع وهو لا يدري فيظن أنه يعني عادي لما يكتب رأيه أو يقول أو عنده حافظ حديث أو قصة سمعها في السنة في هذه المسألة ويعلم أن المسألة دي من المعضلات المجامع تجتمع لتخرج فتوى فالناس تقول بقى ويرد على الفتوى هكذا يعني يجتمع علماء فقالوا فتوى فهو يطلع كده يعني يرى بأنه يستطيع أن يرد على فتوى العلماء هؤلاء مجتمعون. طب من أنت؟ من الآلة اللي عندك؟ من المقاومات اللي موجودة حتى يكفيك أنك أنت مشهور؟ هذا لا يكفي سيسأل ليش أنه هذا بيضل الناس وبيضل الأمة خاصة منها. لكن لابد أن وعي عموم المسلمين وعموم أهل الاستقامة وأهل الالتزام أن ينتبهوا لهذه المسألة. ما تكتب كلمة ولا تنشر كلمة بهذه المواضع ولا تعتقد إلا عندما تعلم أن من يتكلم هو أهل لذلك. هذه مسألة من أهمية المكان وضياع بيحدث في الأمة الآن بسبب هذه. أخيرا في هذا الحديث قال فيما يختص بالملأ الأعلى ممكن تستنبطوا منها إيش يخص الملائكة عشان أوفر عليكم يخص الملائكة. أنا بس بالراحة كده كل واحد يفكر وأذن صلي الفجر بقى معنا ها فيما يختصب الملأ الأعلى ما ممكن تستفيدوا منها. أنا خلاص ريحتكم قلت في حق الملائكة مسكنا الملائكة تستفيد أو كل ملك من ملك يستفيد رأيه يعني بتقرب بس ممكن نعتبرها لك صح بس هي مش نعم حسين نطلب منها عدم علم الملائكة إيش نطلب منها عدم علم الملائكة يعني بس مش هي المرادة في الأوضح منها. هو جاب أخرها ما جابش أولها. طب مش هناك الإجابة بص هناك هنا بتقول إن بينهم يعني بينهم. طب ممتاز يعني إيه لما بيختصوا فيهم دلالة على إيش دلالة إنه مشكلهم أنه عندهم علم الغيب يعني ماشي بس لا هي ليه علاقة بمواصفات الملائكة بصفات الملائكة. تستطيع تقول ان الملائكة اصحاب عقول ما لم اتصلوا يبقى الملائكة لهم عقول. هذا مستنبط فيما يختص الملائكة الاعلى لهم الملائكة كانهم يناظرون بعضهم بعضا يسألون عن أمور معينة فهذا دل على أن الملائكة لهم عقول يتكلمون بها ويتكلمون فيها وليست المسألة مسلوبة العقول عندهم يعني كالجمادات هكذا أو يؤمرون فينفذون فقط لا عندهم عقول بذلك. طيب ممكن نشوفنا أحسن صورة نقول هنا دلالة على فضل الصفات فين الصفات ايه اي صفات لا لا تدل على تفاضل اي على تفاضل الصفه او الصفه الواحده او الصفات يعني احسن صوره يبقى في صوره حسنه وفي صوره احسن مش صفه ملهاش علاقه بربنا صفه تيجي تقصد دي مش دي ده بيتكلم صوره اللي يرى بيها احنا قلنا ان هذه ليست صوره الله عز وجل حقيقه فهي ما تستدلش بقى على الصفه دي لا تدل على تفاضل الصور بس مش الصفات تفاضل الصور الصور تفاضل الرؤيه الصحيح انك لو اردت تقول تفاضل الرؤية لان الرؤية فيها احسن وفيها حسن وفيها اقل وقلنا ان هذه على حسب الايمان. طيب هنكمل بعد العشاء ولا هنوقف لسه دي باب ايه باب رايك لا باب الزيادة بعد ذكر الحسنى اما عشان ال يعني بايش يعني نرجع بعد الإقامة لو حتى نصل او حاجه او ما انتم ما التزمتوش باللي انا قلت عليه انا قلت لكم 7 وانتم ضيعتوا مننا ثلث ساعه على الاقل او 20 دقيقه ف ما بنجاوبوش ليه نرجع نكمل الباب ولا ما نرجع ليش؟ طيب نرجع نكمل ولا خلاص اكتفوا اليوم؟ نرجع ان شاء الله نجيب. انا اقوم نرجع على عيب بس حاجة يقول لي بس انا انت اقول انا هنرجع شوف. ايوه اوكي لسه عندي النبض الجديد. طيب نرجع نكمل ان شاء الله. السلام على رسول الله. ما زلنا في كتاب السنة للنبي عاصم، تبقى فيما قرأنا يعني باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى، فنقف عنده نأخذه وإن كان دقائق فقط نأخذه بعض الفوائد، لأن الباب الذي يليه في باب الحديث الطويل حديث يوم القيامة عرصات يوم القيامة في أمور صفات الإتيان والمجيء وغير ذلك، هذه تحتاج لبحث وتفصيل وفيها رد عن المخالف وغير ذلك من الطوائف، هذه إن شاء الله سنجيء نقف عندها يعني لأن فيها كثير من الأمور لا يسع الوقت فيها، لكن إحنا نقف عندما انتهينا من قراءته وهو عن صهيب أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال لما قرأ الآية فسرها بهذا الحديث بمعنى قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا تعالى موعدا يريد أن يجزكموه، قال وما هو ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الله عنهم الحجاب، هذه الحتة اللي قلناها في أول الدرس، فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله تعالى فما شيء أعطوه أحب إليه من النظر إليه وهي الزيادة. طيب هنا هذا طبعا هذا الحديث في تفسير لقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقلنا من قبل بأن من وسائل رؤية الله عز وجل الذي أو الأسباب لتصل بها رؤية الله عز وجل أن تكون من أهل الإحسان، إذا قال الذين أحسنوا الذين أحسنوا يعني تكون من المحسنين، الذين أحسنوا الحسنى يعني صلى الله سيجازيك بهذا بإحسانك في الدنيا أن يحسن إليك في الآخرة، والزيادة ثم الزيادة هذه مبهمة لو قلت يعني أو نقول ملاش نقول مبهمة الصحيح نحن نقول مطلقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا الزيادة هنا وهي النظر إلى الله عز وجل أو النظر إلى وجه الله عز وجل، فجاء كيف فسرها بالحديث الذي ذكره حديث ذكره المؤلف الذي معنا وله تخريج عند مسلم وهذا ذلك، فذكر لنا بأن الزيادة معناها هنا أن الله عز وجل يوم القيامة يرفع الحجاب فيرى الناس أو يرى أهل الجنة الله عز وجل، هذا يسمى تفسير القرآن بالحديث، قلنا أن درجات التفسير أعلاها أن يفسر القرآن بالقرآن، تأتي الآية فيفسرها الله عز وجل في آية أخرى أو يأتي الآية فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، وهذا الدرجة الثانية، والتفسير بعد ذلك تفسير الصحابة للقرآن ثم تفسير التابعين ثم بعضهم، هذه الدرجات المتفق عليها بعد ذلك، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابة تفسير التابعين، وذلك أنه من أفضل التفسير للقرآن بعد تفسير القرآن للقرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بالحديث، وهذا الدلالة الذي كنا معه في مسألة فيكشف الله عنهم الحجاب، وفي رواية قال حجابه النور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤية قال حجابه النور وفي حجابه النار أيضا، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ما معنى الحجاب؟ أولا الحجاب شرعا مش الحجاب اللي يكتبوه الدجالين دول ويعملوا شعوذة فيه، الحجاب يعني هنا أن يحجب ربنا عنا، يحجب ربنا عنا أو أن يحجبنا نحن عن ربنا، هل دي أم دي؟ ما معنى الحجاب؟ هل الحجاب أن يحجب ربنا عنا أم يحجبنا نحن عن يحجبنا الحجاب أسف يحجبنا نحن عن ربنا؟ الحجاب حجاب للبشر تابوا الذين مثل بعض بيقع فيها ما هي الغطفة ولا يمكن أن يحيط بالله عز وجل بحال من الأحوال، لأن الله أحاط بكل شيء ولا يحاط به سبحانه وتعالى شيء ولا يدرك الله عز وجل في علاه، فالحجاب هو حجاب للبشر لا حجاب لله سبحانه وتعالى، فلا يحجب الله عز وجل في علاه، بل يحجب البشر عن رؤيته. تبه هنا، يحجب البشر عن رؤية الله، وهذه دقيقة. فلما قال حجابه النور، مش معناه ان الحجاب ده عند الله، لا، ده الله يضرب حجابا علينا فنحن ننظر فلا نستطيع ان نرى، وليس الحجاب عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. الحجاب حجبهم هم، يعني الله يحجب البشر عن رؤية الله عز وجل في الدنيا. فإذا الحجاب لهم وليس لذلك قال فيكشف الله عنهم الحجاب. كشف عن مين؟ عن الناس، عن أهل الجنة الحجاب. كشف يعني بعدما كان لك زي إيش ستارة موضوع مثلا، أنت التمثيل أنه لا يستطيعون أن يروا، فيكشف الله عز وجل عن أهل الجنة ذلك فيستطيعون أن يروا الله عز وجل. إذن الحجاب لهم وليس لله عز وجل، وهذه اعتقاد أهل السنة والجماعة بذلك أيضا. وهذه المسألة يعني المسألة الثانية في هذا الحديث الذي فيه النظر إلى وجه الله عز وجل. نقف أفضل عند كما قلت في عفوا الباب هذا، نقف لأن فيه حديث طويل فيه ما فيه من مسائل كنا على صفة يوم القيامة في بعض المسائل، وأهمها مسألة إتيان الله عز وجل، صفة الإتيان وصفة المجيء كما قلت، سنحتاج لنبين فيها فوائد عظيمة جدا حتى ما نطيل عليكم أكثر من ذلك. ولو في أسئلة ممكن ساعتها نستقبلها. فنقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. طب لو في أسئلة ممكن أخذها. طيب ابتدي اليمين، عندك سؤال يا حسين؟ عمر سباعي طيب اللي عنده مع اليمين بيش يا حسين ثلاثة. هل الذي يوصلون علم صلى الله عليه وسلم هو سبحانه وتعالى العالمين نفس العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يقصدون بذلك الذين يكونون من أصحاب العلم اللدني؟ بعض المتصورات يقولون العلم اللدني، ما بقصد دي مسألة تانية. هو بيرى أنه هو بيأخذ العلم من الله مباشرة، دي مسألة ده هو. طيب السؤال الثاني، ده هو بيمكن أنت تأخذ من الرسول وأنا بأخذه إن الله مباشرة. هو بيقول عن نفسه يعني. بيقولش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. هو بيتكلم عن نفسه، هو علمه بينه وبين الله خلاص يعني. الصلة بينه وبين رب على طول. وأنت بتقرب من الرسول. يعني زي جماعة اللي هم بيقولوا مش عارف عدي كم مرة وكده، هم بيقولوا حسب بقى، مش لازم هم يعني ما تعينش ناس على إن أنا ما أعرفش أنت بتتكلم، لكن أنا بتكلم عن وصفه خلاص. أيا كان بقى اللي بيقوله ده مين. الحاجة الثانية طبعا رد عليهم في الموضوع صلى الله عليه وسلم، قلت ياخذ العلم في حياته وفي نهايته زي ما حضرتك قلت في حياته، انه صلى الله عليه وسلم حتى قبل وفاته بفتره قريبه ما لم يعلم السم من حرف الشاي، فحتى لو رب العالمين اتاه العلم مثلا بعد النبوه وبعد الرساله الله يتقبل وفاته ما كانش لا يعني لا وعالم بالشيء زي ما قلنا اخبرته الشيء. انا قصدي قبل ان يخبر الله عن فريق طبعا ما الادله قلناها خلاص كتير ان في اشياء لم يكن يعلمها، والايات في القران بتقول حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم اصحاب القبر. نعم ده في نعم. هل علم الملائكه خلاص قلت ان هم كده عندهم عقل وعلم او قلت نعم عقل عندهم عقل يعني. هل في دليل بيقول ان الملائكه على علم اكثر او البشر على علم اكثر ولا؟ يعني لو حد سال قال مين علمه اكثر، الملائكه ولا البشر؟ هو اكيد البشر، انت بتتكلم في الخلاف بين صالح افضل الملائكه افضل من البشر، فالافضليه الكلام في الافضليه، عايز تنزل العلم بتاعته. لكن انت مش هتتكلم عن اصل الملائكه لا يعلمون الا ما يخبرهم الله به عز وجل، وأنت أيضا لا تعلم إلا ما يخبرك الله عز وجل به أيضا. فالمناقشة بباب العلم أنت هتتكلم حتى مع العلماء بقى، مع علماء البشر. الملائكة ما بيستنبطوش مثلا، ما بيجتهدوش، فأنت المقارنة هتتكلم عنها أكيد هتجد من الملائكة من عندهم علم بما سيحدث لو أخبره الله في الصحف. لكن أنت في أمور في الدنيا هنا الشريعة بقى نفسية هم لا يتعرضون ليها، لأن هم مش مكلفين في الجنة فوق أو مش مكلفين في السماء بهذه الأمور. فهذا الباب في الأفضلية ممكن تتكلم عنها، لكن مسألة العلم مش محل مقارنة فيها في مظهر لي، لأن هو أكيد الملائكة عندهم علوم في أشياء أنت لا يعلمها البشر، لأن الله أعلمهم إياها. طيب لكن هل تكون كل ملك هيعلم كل ما يكون في الشريعة ويعلمه؟ لا لا نصف برضو نقول ذلك. إلا قلت عموم بقى، عموم الملائكة اللي بيعلمون من الله عز وجل والصحف ممكن تقول في، لكن في مسألة احنا علمنا في مسألة الشريعة والتكليف هم بيعلموا أمور سيخبرهم الله عز وجل أن تحدث أكيد احنا لا نعلمها وعن كثير من البشر. فالمسألة هنا وجه الضبط المقام فيها ما يظهر به. خلاص طب الأول بس ننتظركم الأخت، لو عندك أسئلة عشان عايزة تنصرف ايش هو 462؟